إذا نبغى نشوف تأثير المناهج على العقول بشكل عملي، فقمنا أيضا بتجربة في المدارس. رحنا لفصل ثالثة ثانوي وأعطيناهم اختبار لمواد في ثانية ثانوي، يعني السنة اللي قبلها، علشان نشوف كم في المية حيجيبوا في الاختبارات. كل واحد يكتب اسمه على الورقة من فوق. حسيت نفسي أستاذ كذا. في لازم إعادة هيكلة كبيرة للمناهج ولأسلوب التدريس ولنفع المواد هذه، هل فعلا تنفع الطلبة أم لا؟ يلا مين حيصحح؟ كم توقع فيه؟ 52 ايش في شيء تتمنى انه يتطور؟ عندي طب قول لي زي ايش؟ يعني اديني مثلا. طبعا على فرض انك ما حتتخصص في ذا المجال. فاقتراحك انه من اولى ثانوي مثلا الواحد يبدا يحدد تخصصه. وايش يصير؟ فكرة التخصص اللي ذكروها الشباب فكرة رائعة وراقية، انه الشاب يبدا يتخصص من عمر اولى ثانوي مثلا، من ثالثة متوسط، يختبروا قدرات الطالب، يشوف الطالب هو ميوله ايش ويبدا يوجه ذلك. ما حنقول من الابتدائي، خلينا يا اخوان من المتوسط. اتمنى انه يعمم على كل المدارس اختبار قدرات، اختبار موهبه، اختبار يسموها الاهتمامات من اولى ثانوي، يعطوا الخيار في اختيار المواد زي الجامعة، يتجنبوا مواد هم مو مهتمين فيها. ليه نضيع أوقات الطلبة في أمور لن يستخدموها؟ ما أدري، يعني في الرياضيات في شيء تكامل غير المحدود، شيء غير المحدود، يعني نفس الدرس بس ندرس القوانين مختلفة، أشياء يعني في شيء بتلخبطك ونفسك، فما أدري إيش لازمتها يعني. في المناهج إذا حيختبر الطالب وبعد الاختبار مباشرة لا يمضي أسبوع وكل المعلومات تمسح من عقله؟ إذا إحنا قاعدين نضحك على نفسنا، يعني بصراحة شديدة، يعني قاعدين نضحك على نفسنا إنه قاعدين نعتقد أننا قاعدين نعلم هؤلاء الشباب والشابات، والواقع إنه إحنا قاعدين نحشو معلومات مؤقتة في أذهانهم وبعد الاختبار كلها تذهب. طيب حنديكم الدرجات دحين. رقم واحد في الواطي 2، في 2 جايبين 2 من 13، هم 13 سؤال. رائد توقعنا. طيب ماشي، هو اتكلم عن نفسه من الأول. في واحد ثاني جايب 2 من 13، مين توقع يكون؟ مصعب؟ طيب 2 من 13 مصعب. معناها انه ايش مثلا درست للاختبار بس الاختبار. بما انك درست في امريكا، هل هي نفس الفكرة هناك درست تنسى، ولا موضوع التجارب بخصص منه؟ زي عندك هنا في الاحياء هنا، ثم ناخد درس عن موضوع عن حيوان معين، نجيب ونشرح نعمل فيه نشوف يعني. هذا هناك مقارنة بهنا ايش الشيء؟ هنا في الاحياء هنا بس يديك الدرس وانت تحفظه ذاكره كيفك، وبعدين تعرف الاختبار حلو خلاص ما تعرف ايش هو ولا ماشي. طب التالي تنسى؟ هي طبعا تنسى، وطبعا كثر المعلومات بس تحفظ اكيد بتنسى، صعب على المخ يحفظ كل شيء. نقطة أساسية ذكرت أيضا من الطلاب، موضوع التجربة وعدم التلقين، هذه قاعدة يعني هقول لكم جملة أتمنى أنه يحفظها المدرسين ويحفظها كل العاملين في المدارس. الجملة أو القاعدة تقول قل لي وسوف أنسى، يعني قل لي كلام كثير أنسى، أرني خليني أشوف وقد أتذكر، يعني وريني شيء بعيني كذا أشوفه يمكن أتذكر، أشركني وسوف أفهم، يعني إذا أشركتني في المعلومة اللي أنت قاعد تقول لي هي سوف أفهمها. المشاركة تأتي أين؟ في المدرسة، في التجارب. وينظروا الأولاد بنفسهم هم طلبوا وتكلموا عن الموضوع أنه نبغى تجارب، نبغى المواد تحول إلى تجارب عملية وليس نظري. ما ينفع أدرس الكمبيوتر نظري، لازم يكون في أجهزة كمبيوتر ويصير الطلبة عندهم إيميل ويدخلوا على الإنترنت. ما ينفع أدرس الأحياء نظري، لازم يكون في معامل وتشريح، يعني التشريح الحيوانات علشان أفهمها كذا حفهم. بس طالما أنه المعلومات في كتاب وتقال من مدرس، الطلبة لا عجب أنهم ينسون هذه المعلومات. عبد الله الغامدي، طب حيو عبد الله أولا لأن هو جاب جاب يعني ما شاء الله فاتر. إيش الخطة حقتك الخمسية اللي استخدمتها على سنة؟ لا ما في شيء، 4-2-5-6-7 هذا ما في شيء، الحمد لله الذاكرة قوية شوي. من ضمن المشاكل في مدارس الأولاد خاصة الابتدائي الصغار أنه بيتركوا يخرجوا من المدرسة بدون رقابة. شوف سبحان الله، هذا مثلا يتحرك من الأماكن المنظمة فيها عدة أمور. أولا تلاقي لوحة المفروض شارع زي ده مدرسة الأطفال بيعدوا، فلازم يكون في لوح من الشارع من بدايته أنه هذه مدرسة أطفال، احذر احذروا أطفال بعد الشارع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه تجد في البلاد المنظمة الأمور تجد اللي يسمون senior citizens الكبار في السن، واحدة من أعمالهم بيدوهم لوحة مكتوب عليها stop sign وبيكون هم المسؤولين. يمكن شفتوا المنظر، يمكن أوريكم هو الآن بيعدي عنده خط أصفر وبيعدي الأولاد، يعني بيوقف بيوقف كل السيارات وبعدي الأولاد بطريقة سليمة، يمنع منعاً باتاً على السيارات أنها تعدي بسرعة في أماكن المدارس. مع الأسف هنا ما في ولا لوحة ولا إشارة، ولا اللي جاي من هذا الشارع إيش عرفوا أنه هنا في أولاد؟ لا يعرف، فيعرض الأولاد للخطر مع الأسف الشديد. كم عمرك؟ 8 سنين؟ سنة كم؟ ثاني ابتدائي ومنطلق. ها؟ انتبه الشوارع هنا خطر السيارات ولا لا؟ تلعب كورة انت. كم عمرك؟ 9 سنين. 10 سنين. 10 سنين. 7 سنين. 7 سنين؟ شوف كلهم صغار والله مساكين. طبعا من الامور العجيبة اللي عرفناها بعد ما خلصنا تصوير انه اتكلمنا مع المدير، جزاه الله خير طبعا نشكره على تعاونه، مدير المدرسة قال لنا تخيلوا انه عدد من الاهالي اللي ساكنين في الحي هم طلبوا من المدرسة انه يسمحوا لاولادهم انه يمشوا علشان يجوا البيت مشي. تخيلوا، مع انه الاولاد في الابتدائي، فالمدرسة طبعا ما تقدر تتحمل هذه المسؤولية، فكتبت الاهالي اقرار انه نحن نتحمل المسؤولية وارجوكم اتركوا الاولاد يخرجوا من المدرسة. اين مسؤولية الاهل؟ يا اهلا وسهلا. الموضوع عن الاولاد شوف كيف ما في عد الشارع ومو خطر على الاولاد. مطبات لازم يحطوا ها مطبات، هذا حل اخر كمان، يحطوا مطبات عشان يهدوا السيارات. المدرسة تبعد عن الشارع، والله ما شاء الله الشباب والله لو اديناهم فرصة انه يطلعوا. ما في فينا زحمة اصلا عشان في كذا هم موجودين مطبات يمشوا بس فيه. اشارة على الاقل اللي تنور الحمراء. يعني اولياء الامور انتوا هل راضيين على الحالة اللي حاصل الان؟ ينبغي على أولياء الأمور أنهم يتفاعلوا مع الموضوع وعلى المدارس كل الجهات عشان ما نقعد نلوم بعض، بس كل واحد مسؤول عن الوضع اللي يقدر يسويه، كل واحد يحاول أن يغير في دائرة التأثير اللي يقدر أن يؤثر فيها، ولي الأمر في المدرسة، المسؤول في وزارته، الطفل، كل واحد يحاول يغير على قدر المستطاع لأن هذا الوضع غلط وما هو حضاري ويؤذي الجميع. معكم يحيى عبد الله بن لادن من جدة في ملهى إنشنتو، وهنا تبدأ رحلة كتاب.